185 من سورة البقرة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لمزيد من الشرح والتفصيل: لأنه يوافق العقل والفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. كذلك من معاني الآية الكريمة: ما أنزلنا عليك القرآن لكي تتعب وتتعس يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده يدعو لله وللإسلام، وكل مسلم هو داعي لله وللإسلام بما يستطيع، حزنا على عدم إسلام من لم يسلم، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سورة الكهف الآية 6، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. فأنت عليك البلاغ فقط، كما قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني في سورة المائدة الآية 99. ثم بعد ذلك لهم الاختيار في أن يسلموا أو لا يسلموا بكامل حرية إرادة عقولهم بلا أي إكراه، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة الكهف الآية 29، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني.